في بعد صلاة المغرب، فتكون فرصة لكم لمراجعة ما قرئ وما يقرأ، وإن صرف في قراءة القرآن على الوجه المأمور به فخير ما تمضى فيه الساعات والدقائق. هل يجب على المرأة طاعة زوجها بمجرد العقد عليها أو لا يكون ذلك إلا بعد الدخول؟ على كل حال هي زوجة من العقد، لكنها إذا سلمت نفسه لها والتزم بجميع متطلباتها من سكن ونفقة وغيرها مما تحتاجه لزمها طاعته. فتاة مبتدئة في طلب العلم وأصيبت بالعين، فهي إذا تعمقت في الطلب واجتهدت تصرع وتصيح وتبكي علما بأنها تحب العلم الشرعي ولديها همة عالية للطلب، فحفظت 9 متون وحفظت القرآن، ونخاف أن يكون هذا الصرع صارف لها عن العلم، فما توجيهكم إذا بذلت الأسباب بالرقية الشرعية بأن ترقي نفسها أو تسعى لرقيتها من قبل من يوثق به ومن أهل الدين والعلم والورع والمعرفة هذه الأمور، فبذل السبب مطلوب، وإن صبرت واحتسبت والصرع كما جاء في المرأة التي تصرع في عهده عليه الصلاة والسلام، قال إن صبرتي فلك الجنة، فقالت أصبر، لكنها تصبر على الصرع ولا تصبر على التكشف، فقالت ادعو الله لي ان لا اتكشف، هذا غاية ما تسمو اليه، ونحن في كمال العقل في كمال الادراك نسعى الى التكشف بايدينا وبطوعنا واختيارنا، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال قال أجبرها والدها وذهب بها إلى راق يخضع عليها، لكن لم تستمر لارتكابه بعض المنكرات، ولهذا ينص على أن يكون الراقي ثقة، لأنه وجد، يعني وإن كان نادر وقليل لكنه وجد بقى من غير الثقات من يتصدى للرقية، فحصل منه ما حصل من بعض المنكرات كما ذكرت. وقال لها والدها بأنه يذهب بها إلى السعودية ليبحث لها عن راقي وهي ترفض ذلك، فكيف تبرأ أباها مثل، بل تطع أباها لأنه لم يأمرها بمعصية، يذهب بها إلى راقي موثوق سواء كان في بلده أو في السعودية أو في غيرها، لا شريطة أن يكون موثوقا. لي قريبة متزوجة لها زوج غني ولكنه بخيل جدا ولا يعطيه مالا، يعني لا يعطيها مالا حتى لمستلزمات الأساسية مثل الأكل وغيرها، هل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟ العلماء يختلفون في المرأة تحت الغني غير المنفق، فإن نظرنا إلى حالها فهي محتاجة في حكم الفقراء، وإذا نظرنا إلى من تجب عليه النفقة وهو الزوج وهو غني فلا يجوز أن تصرف الزكاة، وحينئذ عليها أن تذهب إلى المحكمة وتطالبه بتقرير ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، فيؤخذ منه قهرا لأن هذا مما يجب عليه، وإن تيسر لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف ولو من غير علمه فلا ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان لما جاءت وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفي ولدي يكفيني ولدي بالمعروف، قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف.